أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء السادس من لقاءات قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. تفضل شوائل. الله خيرا، أحسن الله إليك. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع قدر شيخنا في الدنيا ويوم لقائك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، وأحسن خاتمتنا أجمعين، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة خوف أو عذاب يا أكرم الأكرمين. واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، ثقل بها موازيننا وارفع بها درجاتنا يا رب العالمين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال في قول الله تعالى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام ابن كثير: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية. وقال أبو جعفر عن الربيع ابن أنس: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل، والله أعلم. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورويت عن ابن كثير وذو الحال. ومعنى هذا أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من طرائقه في الترجيح بين الأقوال هذه الكلمة، قال: والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل، فقارن بين ما ورد عن الربيع وعن ابن عباس بهذه الكلمة. نعم، تفضل يا شيخ. الله عليكم شيخنا. يقول رحمه الله: ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم، والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا الاستثنائي من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى لقول الشاعر: كأنك من جمال بني جيش يقعقع عند رجليه بشني، أي كأنك جمل من جمال بني قيش. فحذف الموصوف واكتفى بالصفة، وهكذا غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم، فاكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق الكلام وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال تعالى: غير مغضوب عليهم. ومنهم من زعم أن لا في قي ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين. واستشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر، أي في بئر حور، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جاء بها لتأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الرسول الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال فيهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال: قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الحديث كثير رحمه الله تعالى، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، تحل إشكالات كثيرة فيما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من قراءة بعض آيات القرآن مع زيادة شيء أو نقص شيء عن غير ما هو معروف في القراءات المتواترة. فهو يقول: وهو، يعني قوله غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يقول وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، يعني ليس نقلا للقراءة، وإنما هو إيه؟ وإنما هو تفسير منه للقرآن. نعم. الله عليكم شيخنا وزادكم الله علما. يقول رحمه الله: وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، ناء الواف وانقطع الولد وأنا عجوز كبير ما بي من قدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: فمن علي. فلما رجع فقال فقالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليح لانا. فسألته فأمر لها، قال: فأتتني فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتوا فلان فصاب منه وأتوا فلان فصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال قال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ قال ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال المغضوب عليه مضى اليهود وإن الضالين النصارى وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب وقال حسن غريب لا نعرف إلا من حديثه. قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول لغير المغضوب عليهم قال هم اليهود ولا الضالين قال هم النصارى قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق ولو ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل الخيلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية عروة تسمية لابن عمر فالله أعلم. وقد روى ابن مردوي من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسر عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود قال قلت الضالين قال النصارى. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين ولا الضالين هم النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قالوا هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم ومن يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل. وقال تعالى لأين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله فقال أنا من غضب الله. وقالت لو صدقك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله فقال لا أستطيع فاستمع على فطرتي وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأمعبوا فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك وكان ورقة بن نفين وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم كان من ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لما بعثه آمن بما وجد من الله رضي الله عنه مسألة. وصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضال الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرج من أول حافة اللسان، من أول حافة الحافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحد ما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. فصل. يا شيخنا، يعني الشيخ ابن كثير يرى أن حرف الضاء والضاد خرج من قراءة بعض، طبعا القبائل زي ما حضرتك عارف يقرؤوها الضاد يقرؤوها الضاء، وحضرتك مش بيغير بعض المعاني، يعني ضل غير فضل. هو يعذر يعني من لا يستطيع الإتيان به، من يشق عليه، وهو لا يقول بمن يأتي بالضاد بالضاء مكان الضاد كاملة، وإنما يقول تحرير ما بين الضاد والظاء. نعم. وعليكم جزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: فصل. اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآن. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون، ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله لكم فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل ياسين، ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين، ومعناه اللهم استجب، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل ابن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته، وليأمين أبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي وهذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم من الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد يرتج بها المسجد والدارقطني وقال هذا إسناد بلال أنه قال رسول تسبقني بآمين. رواه أبو داود. ونقل أبو القشيري عن الحسن والحسن الصادق أنهما شدد المئة في من آمين مثل آمين البيت الحرام أصحابنا وغيرهم. ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو أموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمنوا تلنيك غفر لو ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين توافقت إحداهما الأخرى غفر لو ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإبادة وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن موسى إذا قال يعني الإمام ولا الضالين قولوا آمين يجبكم الله من الإجابة فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر عن حاك عن أبي موسى عن أبي باس قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال رب افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. قال الترمذي معنى لا رجاء. وقال أكثرون معنى اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. قال هو أبو بكر بن العربي المالكي لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية. وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والرواية أخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث إنه إن كان المسجد صغيرا لم يجر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام وإن كان كبيرا جار ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في من لعلها ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى شافعي وهذا ظاهر من هذا النص فإنه حكى أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين وقال وقد اختلف أصحابنا وساق القديم والجديد وقولا آخر فهو شافعي يعني بأصحابنا الشافعي. نعم عليكم شيخنا، ربنا يبارك فيك ويزيدك علما يا رب. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وروى ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. وفي إسنادي طلحة بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحيح. ابن مردويه أو مردويه، مردويه بفتح الدال أو بالضم مع المد. أيوة نعم تمام. يبقى وروى ابن مردويه وروى ابن مردو دوية وروى ابن مردوية أهل الحديث، والأولى قول أهل اللغة. نعم جزاك الله خيرا شيخنا حسن. وروى ابن مردوية مردوية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال آمين خاتم رب العالمين على عباد المؤمنين. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعطى أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، ويقول تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين. فدل هذا المنزوع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال ابن فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال ابن مردوية حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل أو كمثل نعم كمثل رجل غزا مع قوم ومثل من لا يقول آمين كمثل نعم ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سامي فقيل إنك لم تقل آمين. حسبك شيخ جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين. شيخ محمد سعود موجود؟ تفضل شيخ محمد. ارفع صوتك يا شيخ محمد كده. شيخنا كويس

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط. وقال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروي أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود. روى أيضا عطفا على الدارمي. تمام، حاضر يا شيخ. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه وأهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهار لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم، يعني ما معه من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي عليه مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبة، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. وقال: وتدري ماذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم، والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت، قال: فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهام ثم هو مرسل والله أعلم. قال: ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشابح، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا حتى لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعوده ما دام يقرأ هذا كان فهو في صعوده ما دام يقرأ فهو في صعوده ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا هذا أو ترتيلا. نعم. وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشير قد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وحدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام مطمور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي به: الزهروان المنيران، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعهما أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن محمد الجرشي. النسخة التي معك مشكلة؟ بعضها مشكلة يعني؟ مشكلة بعضها وبعضها لا. لا، ابقى أقرأ من النسخة التي أقرأ منها الإخوة، هي مشكولة كاملة تانية. الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق

وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب بلا أبي، أغفله أبي أو كذا هو مرسل. ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال: هي السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الزماري في تفسير الزماري في تفسير الآية بذلك، وفي تعتادها أن يونس أن يونس هي السابعة. قال فصل: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، ولكن قوله تعالى فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، يقال أنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن يكون منها، وكذلك آيات الربا من أواخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن. قال بعض العلماء: هي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون: آياتها 287 آيات، وكلماتها 6000 كلمة، 121 كلمة، وحروفها 25,500 حرف، فالله أعلم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزل بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد بن الفارسي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران، وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعبيس ابن ميمون هذا هو أبو سلمة الخوار، عيسى ابن ميمون، وكذلك هو في الأول، نعم، عيسى في الموضعين، نعم. وعيسى ابن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص، وهو ضعيف الرواية ولا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أخرجاه. وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال: يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية يا أصحاب البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا شيخ، فضل شيخ صاحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حفظ الله شيخنا وجميع مشايخنا، وكتب الله القبول والأجر لجميع السامعين. بإسنادكم شيخنا حفظكم الله إلى الحافظ ابن كثير، نستكمل قراءة تفسير ابن كثير. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،

ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر ابن أخطب في رجال من يهودا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فقال أنت سمعته؟ قال نعم قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله فقال نعم فقالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم قال ما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 70 فهذه 31 سنة هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم قال ماذا؟ قال ألف لام را قال هذا أثقل وأطول الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 سنة فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم قال ماذا؟ قال ألف لام ميم را قال فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا ثم قال قوموا عنه ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و 31 و 200 و 171 و 200 فذلك 704 سنين فقالوا لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بمن فرض به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب مال كل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارب بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل بسينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بسين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير تبيان للمتقين، وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قال هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قال المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبية، فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. وقال ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازية عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. صوت واضح مولانا؟ نعم ما شاء الله. جزاك الله خيرا يا دكتور. الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب ابن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفون بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة، وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بالغيب قال بما جاء منه، يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد: يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مرضويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة أخبرنا الأوزاعي حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى، قال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا، أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. ثم رواه من حديث ضمرة ابن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر ابن محمود ابن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته تويلة بنت أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. نختفي بهذا إن شاء الله، نقف عند قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.